أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه. الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم، لكن دلت السنة هذا ما عاد، إذا دلت السنة على ذلك ما نكتب، معلوم لأنه مباح. هذا تقول تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير، هذا مباح أصلا، ما دخل في التحريم. لا، لأنها فرق. العمل ما فيه عين أمامك، العمل ما فيه عين أمامك، تكلم مع شخص تتعاقد معه، لكن الأعيان فيه. هذا الشيء لا أريد أن هذا الشجرة أريد أن أكله، هذا الطير أريد أن أكله، عين عمل مني. لكن الأصل هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل؟ هو أصل العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا حلال؟ العين اللي هو المعين، قصدي بالعين المعين، هذا الطير مثلا، هذا الزحاف في الأرض، هل هو حلال ولا حرام؟ الأصل حلال، ولهذا العلماء فرقوا بين العمل وبين العين. العمل فعل الفاعل، والعين خارجة عن فعل الفاعل، منفصلة. الحكم تتعلق بالأعيان كذلك؟ نعم، الحكم تتعلق بالأعيان، قد لا يتعلق بالأعيان وقد لا يتعلق بها. القول والعمل أحيانا يكون في شيء يعقد عليك، العقود مثلا تعقد على المبيع وعلى الثمن، أحيانا لا، يكون القول معاملات فيما بينكم، كلام فيما بينكم. الآن أكل الميت حرام أم الميت بنفسه حرام؟ لا، الميت بنفسه حرام، بنفسه حرام. نعم، نفسه حرام. نعم. كيف أعرف أن الشيء هذا محرم المهضة؟ ما يعرف هذا، ما في ضابط، لكن يعرف بالتتبع، يعرف بالتتبع. ما حصر؟ لا لا لا، ما حصر، لكن بالتتبع يقدر أحصر الإنسان بالتتبع. نعم. ما معنى انفكاك الجهة؟ إيش انفكاك الجهة؟ أن يكون حرم لشيء غير الشيء الثاني. مثلا انفكاك الجهة إذا توضأ بماء مغصوب على قول الراجح، فالتحريم ليس هو للوضوء، التحريم لإتلاف هذا المغصوب على صاحبه، سواء بوضوء أو بإراقة أو بشرب أو بغيره، بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضأ بهذا الماء المغصوب، فصار النهي عن ذات العبادة، عن نفس الفعل. نعم، من اللي ما سأل؟ اللي ما سأل؟ نعم شيخ، هذا البيت وما نهى عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. نعم، يعني هذا صيغة النهي لا تردد، وهي صيغة لا ترددي، يعني صيغة المصدر وهي صيغة النهي. لا تردد، هذا صيغة لا، المصدر تردد بالضم. نحن نتحير في هذا الشيء، لأنه إذا لا تحير مصدر فتكون لا بلا تردد، يعني لا، ما هو مصدر، ما هو مصدر، ما هو مصدر. لا تردد أنت في المضارع، صيغة النهي. إيه، صيغة النهي، صيغة النهي. نعم، أو للشروط. نعم، وكل نهي فكل نهي عادل الذوات أو للشروط، ما في. نعم، أحيانا بعض الأعياد هي أصلا في مباح، لكن أحيانا تجتمع على محرم أو تكون سريعة محرم، كيف تكون عليها؟ مثل الكورة من الأعمال. هذه الأصل فيها الحل، الأصل في لعب الكورة الحل، ما لم تشتمل على المحرم. نعم، أحسنت، نمنع لهذا، ولهذا ما هو الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع هو الحل، وإذا كان بعد أذان الجمعة صار حرام. إيه لا بس نتكلم عن الشيء من حد بحد ذاته. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله في رجل صلى وعليه عمامة حرير، وهو رجل صلى وعليه عمامة حرير؟ نعم نعم. ما تقولون؟ لا غلط. نعم صلاته صحيح، أحسنت. ولهذا قلنا وإن يعود لخارج كالعمة. لا لا، وكذلك الخاتم من الذهب، يصلي الإنسان وعليه خاتم ذهب، ما في خلاف. طيب، رجل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر، قيد الوقت. نعم ليش؟ والنهي عاد لذات العبادة، أحسنت. طيب، خليل، رجل حج بمال مغصوب، حجه صحيح؟ لماذا؟ أنه يعود إلى أمر خارج عن ذات العبادة، تمام. طيب، رجل أجر بيته لإنسان بالسكنة، فجعل هذا الرجل يشغل فيه الفيديو الحرام ويستمع إلى الأغاني الحرام وما أشبه ذلك، فهل تصح الإجارة أم لا؟ كيف تصح وهو يعمل الحرام في هذا البيت المستأجر؟ يعني عقد الإجارة ليس لفعل هذا المعصية، ايش تقولون؟ صحيح. طيب، رجل آخر يا زكي أجر دكانه لحلاق يحلق اللحى، وآخر أجره لحلاق يحلق الرؤوس ولكنه حلق فيه اللحى، أي العقدين يصح وأي العقدين يبطل؟ يصح العقدان، فهم السؤال زين؟ ها؟ ما فهمت السؤال. إذن العذر الخبر محذوف للعلم به. يصح العقد الثاني ولا يصح الأول. ما هو العقد الثاني؟ العقد أن أجره لحلق الرؤوس ولكنه حلق فيه اللحى. نعم. لأن الأصل وذاك أقيم على شيء محرم. ماذا تقولون؟ صحيح. الذي استاجر الدكان ليحلق الرؤوس هذا عقده حرام باطل. لا قصدي نعم يحلق اللحى عقده باطل محرم. لأنه داخل في قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والثاني صحيح لأنه يعني عقده لفعل مباح لكن فعل فيه المحرم. طيب رجل سافر يا هداية الله سافر ونزل بلدا فوجد فيه والعياذ بالله البغايا ففعل الزنا، هل يباح له القصر؟ لا لا يباح. ليش؟ يعني ما فهمت، يعني يجوز له الزنا ولا لا؟ الزنا ما يسأل عنه. لا، هل يجوز له القصر؟ القصر الصلاة. القصر الصلاة يجوز له، يعني ما يتعلق هذا بحكم القصر. يجوز يشتغلون. لا لا، هو الرجل سافر للتجارة ثم وجد في البلد بغايا فزنى. طيب مثال آخر بندر، رجل سافر إلى هذا البلد من أجل البغاء، هل يصح يجوز له القصر أو لا؟ لماذا؟ هل هذا السفر محرم أو جائز؟ محرم. طيب والمحرم لا تستباح به الرخصة كذا، والمسألة فيها خلاف لكن هذه قاعدة المذهب. علمناكم بالأول الراجح، قلنا إذا انفكت الجهة فالراجح أنه لكل شيء حكم، وهذه الجهة منفكة ووصير شهر السلام ومذهب الحنفية. طيب المهم على كل حال قاعدة المذهب في هذا معروف. ثم ننتقل إلى درس الليل. نعم نعم. بس ما مالك، هل هو مالكه؟ من شرط وجوب الزكاة الملك، وهذا لم يملك. لا الغاصب ما يزكي ألا، ما هو شرط أصلا، ما هو بشرط الركوب، يعني يقدر يمشي على رجليه ويحج، والزاد أيضا يقدر يأكل من الشجر، يأكل من طعام آخر. الحج بالمال المغصوب صحيح أنه مجزئ لكنه حرام. ثم قال درس الليلة والأصل في الأشياء حل. كيف؟ ما وين يعود؟ عجيب ما شرحنا. قال طيب، قال وإن يعود لخارج، إن يعود الضمير يعود على النهي لأنه في البيت الأول وكل نهي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي. وإن يعود لخارج كالعمة، إن يعود أي النهي لأمر خارج كالعمة لغة في العمامة، فلن يضير، يضير بمعنى يضر، أي فلن يمنع من الصحة. العمامة على الرأس من الحرير للرجل حرام ولا يجوز له أن يلبسها، فإن صلى وعليه عمامة من حرير فصلاته صحيحة. واضح؟ لماذا؟ لأن ذلك لا يعود لا لذات العبادة وهي الصلاة ولا لشرطها، لأن ستر الرأس ليس بشرط لصحة الصلاة، فلذلك صحت الصلاة. ومثله أيضا لو كان عليه خاتم من ذهب وهو رجل فإن صلاته تصح قولا واحدا، لأن لبس الخاتم ليس شرطا لصحة الصلاة فهو لأمر خارج. ومثل ذلك لو لبس قلادة من ذهب فإن صلاته تصح، لأن القلادة ليست شرطا لصحة الصلاة، فلم يكن النهي عائدا لا لذات الصلاة ولا لشرط الصلاة. طيب إذن القاعدة أن ما عاد للخارج فإنه لا يضر تصح الصلاة، وذلك لانفكاك الجهة، جهة هذه غير جهة هذا. ثم قال فليضير فافهمن العلة. هذا أمر بأن يفهم الطالب العلة. ليس المراد العلة هنا في هذه المسألة فقط، بل في جميع مسائل الفقه، لأن فهم العلل توجب فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يعرف سمو الشريعة الإسلامية، وأنه لم يشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه. وجميع المسائل الحكمية معللة، كل المسائل الحكمية معللة، لكن تارة تكون العلة معلومة، وتارة تكون العلة مجهولة، وتارة يعلمها بعض الناس ويجهلها بعض الناس، وتارة تكون فوق مستوى العقول، لكننا نعلم أن الله لم يشرعها إلا لحكمة. وقد اضطرد عند الفقهاء رحمهم الله تسمية ما كان مجهول العلة تعبدية، يقول هذا تعبدي. فمثلا قالوا إن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي، لأننا لا نعقل المعنى. أي فرق بين لحم الجمل ولحم الخروف؟ لا ندري. أي فرق بين لحم الجمل ولحم الحصان أو لحم البقر؟ لا ندري. ومن العلماء من علل قال فيها علة معلومة، وهي أن الإبل فيها نوع من الشيطنة والكبرياء والأنفة، ولهذا يكون الراعي لها دائما ذا كبر وأنفة وغطرسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. ثم إنه ورد في الأثر أنها خلقت من الشياطين، فلها تأثير على البدن وعلى اتجاه الإنسان. وهذا الوضوء يهبط ويخفف من آثارها. ولهذا قرأت في كتاب قديماً يعني لأن أنا قرأته قديماً، والكتاب لبعض المعاصرين، ينهى فيه الإنسان العصبي عن الإكثار من أكل لحم الإبل، يقول لأن هذا يزيد العصبية ويؤثر عليه أكثر. إذن العلة مفهومة عند بعض العلماء. الصلاة في أعطان الإبل نهي عنها لعلة أو لغير علة؟ يقول الفقهاء إنه تعبدي، ويقول بعض الفقهاء إنه لعلة وهو نجاسة الروث والبول، لكن هذا ليس بصحيح. ليس العلة نجاسة البول ولا الروث، لأن بول الإبل وروث الإبل طاهر. لكن إما أن نقول إنه تعبدي، وإما أن نقول إن العلة هو أن مكان الإبل مكان تحضره الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين. وقد روي أن على كل شعفة بعير شيطانا، فالله أعلم. على كل حال، إن قولنا افهمن العلة يعني ينبغي لطالب العلم أن يفهم علل الأحكام الشرعية لما ذكرنا. الأول ما هو؟ سمو الشريعة الإسلامية، وأنه لا يأتي الحكم فيها إلا لعلة تقتضيه. والشيء الثاني القياس، يعني أننا إذا فهمنا علة الحكم قسنا عليه ما شاركه في هذه العلة، قسنا عليه ما شاركه في هذه العلة. وأدلة القياس هذه معروفة في الكتاب والسنة، ليس هذا موضع ذكرها، لكن فهم العلة تنفع الإنسان في القياس. الثالث أن الإنسان إذا فهم العلة ازداد طمأنينة وأخذا بالأحكام الشرعية، لأنه يفهم لماذا شرع هذا الحكم طلبا تحريما أو إيجابا، فيزداد طمأنينة وفرحا وسرورا بفعل الأوامر، وكذلك يزداد فرحا وسرورا بترك النواهي، فيتمسك بالشريعة. الرابع مما يفوج فهم العلة أنه يدافع به العقلانيين، يدافع به العقلانيين. من العقلانيين؟ الذين يجعلون الأحكام الشرعية كلها عقل ويعرضون عن الكتاب والسنة إلا من شاء الله. لأنك إذا فهمت العلة فالعلة هي عبارة عن دليل عقل، إذا فهمتها استطعت أن تقنع من لم يقتنع بالكتاب والسنة. ونحن في هذا العصر في حاجة ماسة إلى هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس الآن يجادلونك حتى في الأدلة الشرعية، فإذا وهبك الله شيئا من معرفة العلل والأحكام والحكم والأسرار استطعت أن تقنع. فهذه من فوائد فهم العلة. الفائدة الخامسة أن الإنسان يكون عنده ملكة ورسوخ في العلم. وإن شئت دليلا على ذلك فاقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر كيف يأتي مثلا بالشواهد الكثيرة على مسألة واحدة، يأتي بالشواهد من يمين ومن يسار من أول الفقه وآخره، حتى تعرف مقدار رسوخ العلم في الإنسان الذي يفهم الحكم والأسرار. ثم قال: والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء، الأشياء جمع شيء، وقد قيل إن فيها إعلالا مكانيا، يعني نقل حرف من مكان إلى آخر، وبيّنوا قولهم هذا بأن كلمة أسماء منصرفة، كلمة أشياء غير منصرفة، مع أن الميزان واحد في الظاهر، لكن قالوا أشياء أصلها شيئا ففيها ألف التأنيث الممدودة، فيها ألف التأنيث الممدودة، لكن نقلت الهمزة إلى أول الكلمة. ولهذا لو قيل لك زن أشياء كيف تقول؟ ميزانها لفعاء، لفعاء، لكن ما هي من اللفع على الخد. نعم، فأشياء عامة. وقد قيل إن أعم شيء كلمة، إن أعم شيء كلمة شيء، شيء أعم العامات. نعم، لأن تشمل الموجود والمعدوم والأعيان والأوصاف كل شيء، والعالم غير العالم، والعاقل غير العاقل، كل شيء أعم الأشياء كلمة شيء. فعند كل الأشياء الأصل فيها الحل، فالأعيان الأصل فيها الحل. يعني لو أن شخصين اختلفا في عين من الأعيان، حيوان أو غير أو أشجار أو غيرها، هل هي حلال أو حرام؟ وش الأصل؟ الحل. وإذا كان الأصل الحل فمن الذي يطالب بالدليل؟ من قال بالمنع؟ من قال بالمنع؟ فإذا وجدنا مثلا طيرا من الطيور وأمسكناه صدناه، فقال أحد من الناس هذا حرام، وقال الثاني هذا حلال، فمن المطالب بالدليل؟ الأول الذي قال إنه حرام. فإذا قال لي من قال إنه حرام أين دليلك؟ أقول الدليل عدم الدليل، فأين دليلك أنت؟ طيب المنافع الأصل فيها أيضا الحل، بمعنى أنه يحل لك أن تنتفع بالأعيان على أي وجه شئت، إلا إذا ورد الدليل، إلا إذا ورد الدليل بمن. فلو قال قائل أنا أريد أن أركب البقرة، البقرة معدة للحرث والنسل والدر، لكن قال أنا أريد أن أركبها، أضع عليها شداد وأركبها وأسافر عليها إلى مكة إلى المدينة، وش الأصل؟ الأصل حل، الأصل حل. فالأصل في جميع المنافع وجميع الأعيان الحل. الأعمال الأصل في كل عمل غير عبادة الأصل فيه الحل. فلو اتخذ الإنسان لعبة من اللعب وصار يعملها، فجاء شخص قال هذا حرام عليك، هذا ما كان الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وش نقول؟ نقول الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. إنسان اتخذ الساعة منبها، يضع ساعة عنده في المنام من أجل إذا جاء الوقت الذي يريد أن يقوم تنبهه، فقال قائل من الناس لا تفعل، لا تفعل، اجعل عندك ديكا ينبهك للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم إذا سمع صوت الصارخ، يعني الديك. وأما هذه الساعة فحرام، ماذا نقول له؟ نقول أين الدليل؟ الأصل الحل. وهل عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وأحبهم للخير واليسر لو كان عنده مثل هذه الساعة يمنع؟ أبدا ما يمنع. طيب حين ظهر المكبر الصوت في الصلاة والخطبة قام بعض الناس وقال هذا حرام لا يجوز، لماذا؟ قال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بالميكروفون ولا يصلي بالميكروفون، ماذا نقول له؟ الأصل حل. لو كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في حسب علمنا بشريعته ويسرها وسماحتها أنها تبيح مثل ذلك. بل هو قال للعباس عمه، قال له في غزوة ثقيف وكان قوي الصوت، قال له نادي في القوم، فجعل ينادي يا أصحاب الشجرة يا أهل سورة البقرة، فرجع الناس لأن صوته قوي. أبو طلحة في خيبر أمره أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما رأى الأذان في المنام قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. هذا يعني هذا ليس لازما لنا أن نتطلب طلب الشارع لرفع الصوت، لكن من باب التقوية، وإلا في الأصل الأصل حل، هذا الأصل ينفع. لكن إذا قال قائل أين الدليل على أن الأصل الحل؟ لو قال قائل الأصل التحريم لأن الملك ملك الله ولا يجوز أن تتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فأين الدليل على أن الأصل الحل؟ نقول نعم هذا صحيح، الملك ملك الله عز وجل ولا نتصرف بشيء من ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لكن هو الذي أذن لنا. قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض، ما اسم موصول للعموم وأكد بقوله جميعا، فالأصل الحل. وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ذلل لنا ما في السماوات والأرض، الشمس مذللة لمصالحنا، القمر مذلل لمصالحنا، النجوم كذلك، ماء السحاب، الرياح، كلها لمصالحنا ولله الحمد بإذن الله عز وجل. فنحن ما قلنا إن الأصل حل إلا بعد أن علمنا إذن ربنا بذلك، واضح؟ طيب، فإن قال قائل أليس الله يقول قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قلنا بلى، لكن في أي شيء؟ في الشريعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طيب، العادات هل تدخل في الأشياء ولا لا؟ تدخل في الأشياء. فإذا فعل الناس شيئا على وجه العادة فإنه لا ينكر عليهم إلا إذا قام الدليل على أن هذه العادة محرمة، فإذا قام الدليل على أن العادة محرمة منعت. فمثلا إذا اعتاد الناس طرازا معينا من البناء أو طرازا معينا من الثياب فالأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، والمنع كما تعرفون قد يكون بالأوصاف وقد يكون بالأعيان. فالحرير محرم بعينه، وثوب الثوب النازل عن الكعبين محرم بوصف. فطيب، يقول وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. نعم، العبادة نمنعها إلا بإذن الشارع، فمن تعبد لله عبادة أنكرنا عليه إلا إذا أتانا بدليل يدل على أن الله شرعها. فإذا أتانا بدليل يدل على أن الله شرعها قلنا على العين والرأس، وما شرعه الله ورسوله فهو حق. وأما إذا لم يأتي بدليل فالأصل المنع. ولكن لو ادعى مدع أن، تحبون نغفل السؤال ولا طيب، فإن ادعى مدع أن هذه عبادة يحتاج إلى دليل يثبت أنها عبادة، مثلا بدعة الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال المبتدع لها أنا ما فعلت شيء، أنا جلست صنعت الطعام للناس، حلوى، لحم، رز، خبز، فاكهة، أطعمت الناس، وإطعام الناس دائر بين الإباحة وبين الاستحباب، ما في شيء. ثم إني ماذا أقول؟ أتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصلي عليه وأتلو من القصائد ما فيه الثناء عليه، أليس هذا أمرا مطلوبا؟ أليس كل واحد منا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس كل واحد منا يشنف أسماعه بقصائد الثنيا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا سنقول له بلى، ولكن تقييد هذه العبادات بزمن أو مكان هو الذي جعلها بدعة، هو الذي جعلها بدعة. أنت لا تقيدها بهذا الشيء، ونقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما أكثرت من الصلاة عليه فهو خير لك، أثني عليه بما شئت من القصائد بشرط أن لا تخرج إلى درجة الغلو، أطعم الطعام ما نمنع، لكن تقييده في مكان في زمن معين، من هنا جاءت البدعة. فلا نسلم لك. هذا دليل على أنه على أن ليلة مولده وقت للاحتفال وإطعام الطعام وما أشبه ذلك، واضح؟ طيب، باقي على شيء لكن نخليها للدرس القادم. نعم، بلى. لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فإذا أمرك الله بالوضوء وليس عندك ماء تشتري ماء، ولا تقول والله أنا الشراء وسيلة تشتري. إذن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. نعم. نعم نعم. اي نعم. وعبد الله بن زيد بن عذبه راى رجلا في المنام معه ناقوس يريد ان يضرب بالناقوس عن الاذان، ما معناه يؤذن بالناقوس. نعم. طيب سهل، يقال إن مكبر الصوت ما أتينا فيه بشيء جديد، غاية ما هناك وسيلة تضخم صوتنا، مثل لو قال قائل أنت تقرأ الإنسان بعينك المجردة، نعم، وأردت أن تلبس نظارة لتقوي بصرك، نقول لا تقرأ بالنظارة. نعم أجل. إن قلت لا تقرأ قلنا نزل نظارتك اللي عليك. نعم. لا ما ينكر عليك إلا كان من ناحية طبية. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة. والله يقول له إذا أنكر عليك هذا من جهة إن هذه يلبس اليهود والنصارى، قل لا تأكل الرز تراهم يأكلونه. إيش الكلام هذا؟ نعم. إيه. كم راح بعد الباقي خمس؟ نعم. شلون؟ قل لو قلنا بفساد صلاة المسبل صلاة، نعم، المسبل ثيابه، نعم، لأنه فسد الشرط وهو ستر العورة، نعم، هل يصح هذا؟ والله أما أنا ما رأيت رجل أسبل ثيابه فكنت أرى عورته من ورائها. لا فساد الشرط. إيه الشرط؟ سترت. من قال بالمباح؟ هذه النقطة. طيب يأثم لا شك، لكن حصل الستر. هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقامة داخل المسجد والأذان خارج المسجد. إيه نعم. جعل الإقامة والأذان للخارجين هذه بدعة. يا الله يا أخي، أصلا يفكن من الصلاة بالميكروفون الحين. كل ما الإقامة أمر سهل. الإقامة قد يقول قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، يدل على أنها تسمع من الخارج. تسمع من الخارج فهي أهون. مع أن الإقامة بعض الأخوة الآن يأتوننا يطالبوننا بالحديث عنها بأنها يعني لا تجوز، يقولون في أولادنا لكن نقوم وصلوا، قالوا ما بعد قام أصبر، ثم إذا أقام قام وهو يتفهد، نعم تفوت الصلاة. لكن المشكلة مسألة بعض الناس يصلون في المنارة، يعني يرفع الصوت من المنارة للصلاة، فتجد الناس يتهاونون، يقول تونا بأول ركعة وقد قال، ثم يصير فقيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مثل بعض الآن اللي يطلقون الطلقة الثالثة صاروا فقهاء جهابلة تيميين، مطلق زوجته قبل 20 سنة في طهر جامعها فيه، وقبل 15 سنة وهي حائض، وطلقها هذا العام، تبقى الثالثة الأخيرة هذه تبينها تبينها. فجاء يقول أنا طلقت قبل 20 سنة في طهر الجامعة فيه، وقبل 15 سنة في وهي حائض، والآن طلقت، ألغوا الطلقتين الأوليين واحسبوا هذه الأولى. يعني قلت له تصير فقيه أنت الآن، لو أنك الطلقة الأولى اللي قبل 20 سنة لو جاء رجل بعد انتهاء عدتها وتزوجها، هل تخاصم وتقول هذه زوجتي؟ نعم أبدا. فالناس قبل ظهور هذه الفتوى قد أخذوا أن الطلقة في الحيض والطلقة في طول الجماعة فيه طلقة شرعية يتعبدون الله بها. كيف تنقلب هذه الطلقة الشرعية؟ تنقلب الآن إلى طلقة بدعية لما ضاقت عليه الحيض. ويقول الشيخ بطي رحمه الله في فتاويه إن الناس بدأوا إذا ضاقت عليهم الحيل في طلق الثلاث فكر في عقد النكاح، فقال الشاهد يشرب الدخان، أحد الشهود يشرب الدخان، يصير عدل ولا غير عدل؟ ما هو بعدل، نعم، ولا ما أشبه ذلك من الأشياء يتحيلون فيها. ولهذا نحن طريقتنا إلى أن نطلق في ذون جامعة به متى؟ قال قبل 2-3 خلاص المرأة طلاقها تام. أما إذا كانت هي الآن في العدة فراجع راجعها ولا تحسبها. هنا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. اللي غير الحرير هل يحرم؟ اللي غير الحرير طيب كلمة بالمحرر ما اللي قبله، هذه ما طوفها على اللي قبله مبنية على ما قبلها. تدّم. قال الناظم رحمه الله عصب الأشياء حل ممنعي عبادة إلا بإذن الشارعي، فإن يقع في حكم شك فارجعي من أصل النوعين ثم اتبعي. بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل أن الأمر والنهي قتل. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه: والأصل في الأشياء حل وامنعي عبارة عبادة إلا بإذن الشارع. هذا البيت تضمن قاعدتين: القاعدة الأولى أن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء كلها الأعيان والمنافع والأعمال الأصل فيها الحل. قال وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. الدليل على الأول القاعدة الأولى الأصل في الشأن الحل قوله تعالى، أنتم قرأتوا هذا نعم، هذا دليل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. دليل من السنة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. وكذلك جاء في الحديث ما سكت عنه فهو عفو. طيب تنازع رجلان بدر في ورق شجرة في البر، فقال أحدهما هذه حرام وقال الآخر هذه حلال، فمن المطالب بالدليل؟ من؟ هنا لماذا؟ أحسنت، المطالب من قال إنها حرام لأن الأصل في الأشياء المباحة، ومدعي الأصل ومدعي خلاف الأصل هو الذي يطالب بالدليل. طيب رجل سابق شخصا على الأيدي فما تقول؟ نعم هنا محرم، لماذا؟ لا لا لا، على الأيدي مو على الأيدي والأرجل، على الأيدي وحدها. لا موجود. هل الأيدي الراحة؟ نعم جائز. جائز لأن الأصل في الأشياء الحل. رجل نام في وسط الوادي. نعم الوادي مجرى السيل. يعني إذا كان في أيام الصيف ما فيه احتمال يأتي مطر. ليش؟ الأشياء الحل، يعني الأصل في الأشياء الحل. طيب أما إذا كان في الشتاء في احتمال مسيل الوادي فإن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب طيب رجل لبس ثوبا أسود ليس فيه شيء، ثوب أسود يعني إذا كان يدعى الحزن هذا شيء آخر، لكن اللباس الأسود من حيث هو الأصل حل. طيب إذا نأخذ القاعدة هذه في كل شيء، الأصل فيش قلنا الأعيان مش بعد والمنافع والأعمال ومنها المعاملات. ثم قال وامنع عبادة، امنع في الأمر، امنع عبادة إلا بإذن الشارع، يعني لا تجز عبادة إلا بإذن الشارع. فلو تعبد شخص لله عبادة فإننا نمنعه حتى يقيم دليلا على مشروعيته، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال تعالى منكرا على من يشرعون بلا إذنه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته. ووجه ذلك من النظر أن العبادة طريق موصل إلى الله، فلا يمكن أن نسلك طريقا نسر إلى الله إلا إذا كان الله قد وضعه لنا، أما إذا لم يضع كيف ما ندري أين يوصلون هذا الطريق. فلا بد أن يكون الواضع لهذا الطريق الموصل إلى الله هو من؟ هو الله. ففيها إذن دليل من الأثر ودليل من النظر أن الأصل في العبادات هو الحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته. وليعلم أنه لا بد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشروعة في كل ما يتعلق بها، لا بد أن تكون موافقة للشرع في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، في ستة أشياء لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع مشروعة من في هذه الأمور الستة، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشارع سببا فإنها لا تقبل لأن الشرع لم يأذن بها، مثل أن يقول كلما دخلت البيت لا أجلس حتى أصلي ركعتين، فنقول هذه بدعة. ليش؟ لأنه لم يرد في الشرع أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين. طيب، كلما جاء ربيع الأول أقام حفلة تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذا بدعة، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس سبباً لإقامة هذا التعظيم، وتعظيم الرسول عبادة لا يمكن أن نشرعه بلا إذن من الشرع. رجل كلما تجشى قال الحمد لله، تجشى لا عطس، إذا عطس فهو مشروع، لكن إذا تجشى شو معنى تجشى؟ ترع أو تدرع أو تغر، على كل حال معروفة لكم وفيها لغات. طيب، بعض الناس كلما تجشى قال الحمد لله، فنقول إن هذا بدعة لأنه لم يرد. نعم، لو فرض أن الإنسان حبس عن التجشي، يعني أصيب بمرض يمنعه من التجشي ثم زال هذا المرض فتجشى، فحينئذ يشرع أن يحمد الله لأن هذه نعمة، وإذا حصلت النعمة فأحمد الله على ذلك. طيب، لو قال قائل لماذا لا نحمد الله على هذا؟ أليس العطاس نحمد الله عليه؟ بلى، لكن العطاس وردت به السنة وهذا لم ترد. إذا قال إن الجشاء ريح يخرج من المعدة، ولهذا نجد أن المعدة تخف وينزل الطعام، قلنا إذن احمد الله إذا ضربت، وهل هو مشروع؟ نعم، لا، ليس بمشروع. واضح جماعة؟ طيب، رجل كلما تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا نقول له؟ بدعة، بدعة. فإن قال كيف يكون بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التثاؤب من الشيطان، وقال الله في كتابه وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قلنا ليس هذا المراد، ليس المراد بالنزغ هذا، المراد بالنزغ أن ينزغك لتعمل معصية أو تدع واجبا فاستعذ بالله. أما هذا فإنه ليس نزغا ولكنه يدل على الكسل، والشيطان يحب من آدم من بني آدم أن يكون كسلان. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من إيش؟ من تثاءب بأن يكتم ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يأمره بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا السبب موجود في عهد الرسول ولم يجعله سببا. طيب، إذن لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، ثانيا أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فإن كانت من غير الجنس الذي شرعه الشرع فإنها لا تقبل، لأن العبادة مبنية على التوقيف. فلو ضحى شخص بفرس تساوي قيمة الناقة 10 مرات فإنه لا يجزي. ليش؟ لأن الأضحية من جنس معين خاص، وهي الإبل والبقر والغنم، وليس منها الخير، فلا تصح التضحية بها. طيب لو ضحى بدجاجة ها؟ لا تصح لأن جنسها غير مشروع. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؟ قلنا هذه قربة صدقة ما هي قربة نسك، كما لو تصدق بوزن الدجاجة لحما فليس بنسك. طيب إذن لا بد أن تكون موافقة للشرع في الجنس. طيب لو أن رجلا عق ببعير، عق ببعير هل تجزئ العقيقة؟ نعم، قال بعض العلماء لا تجزئ، لا تجزئ العقيقة ببعير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عينها من الغنم شاة. وقال بعض العلماء تجزي لكن الشاة أفضل، وإنما قال بالإجزاء لأن جنس الإبل يصح التقرب إلى الله تعالى به في النسك، فهي من الجنس الذي هي باعتبار كونها نسكا جنسا، وباعتبار إبل بقر غنم تكون نوعا، فهي نوع من النسك يشملها اسم الجنس. والذين قالوا بالإجزاء يقولون إنها لا تجزئ إلا عن واحد، لا تجزئ إلا عن واحد، بينما هي في الأضحية تجزئ عن سبعة، أما في العقيقة لا تجزئ إلا عن واحد. فإذا أراد الإنسان أن يعق بإبل فعن الغلام بعيران وعن الجارية بعير واحد، هذا إذا قلنا بالإجزاء. المذهب عندنا الحنابلة أنها تجزي لكنها عن واحد والشاة أفضل. طيب لا شك أن الشاة أفضل لأن الإنسان يتردد في كونها تجزي شرعيا. نعم إيش قلنا الجنس؟ القدر، لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في القدر، قدر عن الكمية. فمن أتى بعبادة زائدة عن القدر الذي شرعه الله ورسوله فإما أن تبطل إذا كان لا يمكن انفصال بعضها عن بعض، وإما أن ينهى عما زاد ولا تبطل إذا كان يمكن انفصال بعضها عن بعض. فلو صلى الظهر خمسة قلنا لا تصح الصلاة إذا كان متعمدا، لماذا؟ لأنها خالفت الشرع في القدر. ولو ركع مرتين في صلاة الظهر قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر. ولو سجد سجودا واحدا قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر. ولو صلى الظهر ثلاثا قلنا لا تصح لأنه خالف الشرع في القدر. فلا بد أن تطابق الشرع في القدر، ثم إن زاد أو نقص فإن كان لا ينفصل بعضه عن بعض بطلت، وإن كان ينفصل بعضه عن بعض لم تبطل لكن ينهى عن الزائد. مثال ذلك لو أنه سبح أربعين وحمد أربعين وكبر أربعين قلنا هذا خلاف السنة لا شك، وإذا قصدت التعبد بهذا العدد فأنت مبتدع. لكن ما وافق العدد المشروع 33 فإنك تثاب عليه ولا تبطل به، لا يبطل به التسبيح لأن هذا يمكن انفصال بعضه عن بعض. يعني لا نقول يشترط لقبول التسبيحة الأولى صحة التسبيح إلى آخر واحدة، ما لا نقول بهذا، لكن نقول في الصلاة يشترط لصحة الصلاة أن تكون شروط الصحة فيها من أولها إلى آخرها. الرابع الكيفية، أن تكون مطابقة للشرع في كيفيتها، لأن الكيفية بالحقيقة تدخل في صلب العبادة، فإن خالف في الكيفية لم تصح العبادة، لو أتى بأجزائه ما تصح، فلو سجد ثم ركع لم تصح صلاته، ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه لم يصح غسل الرجلين، ولو أنه طاف على الكعبة جاعلا الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه، لأنه مخالف للشرع في كيفية العبادة. الخامس الزمان، فإن أتى بها في غير زمانها المحدد، فإن كان قبله لم تصح بالاتفاق، وإن كان بعده لعذر صحت، وإن كان لغير عذر فقيل تصح مع الإثم وقيل لا تصح وهو الصحيح. هذا التفصيل فيما إذا أخرجت العبادة عن وقتها. إن كان قبله لم تصح بالاتفاق، لأن سبب الوجوب لم يوجد، وإن كان بعده لعذر صحت إن كانت مما يقضى، وإن كان بعده لغير عذر لم تصح على القول الصحيح وقيل تصح مع الإثم. مثال ذلك رجل صلى الظهر قبل زوال الشمس معتقدا أن الشمس قد زالت، ثم تبين أنها لم تزل، فماذا نقول؟ لا تجزئ، لكن تصح نفلا، تصح نفلا، لأنه نوى العبادة على نيتين، نية الصلاة ونية الظهر، فتصح نية الصلاة لأن الصلاة تصح في كل وقت، ولا تصح نية الظهر لأنه قبل دخول وقتها. طيب، وإن صلى الظهر بعد خروج وقتها لكن لعذر كنوم ونسيان وما أشبه ذلك، فالصلاة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، فليصلها إذا ذكره، يعني ولو بعد الوقت. وإن كان لغير عذر كما لو تعمد أن يصلي بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس أو عمل لا ينقضي إلا بعد الوقت، وصمم على أنه لن يصلي إلا بعد الوقت، فإن صلاته لا تصح على القول الصحيح لو صلى ألف مرة. والقول الثاني تصح مع الإثم، ولكن الصحيح أنها لا تصح، وأنها لا تقبل منه، وأنه يعتبر مخلا بركن من أركان الإسلام في هذا المثال الذي ذكرنا. طيب، في الزكاة لو أنه زكى قبل ملك النصاب، لو زكى قبل ملك النصاب، عرف أن سيأتيه راتب، نعم، بعد شهر أو شهرين، فزكى قبل أن يأتيه الراتب، فإن الزكاة لا تجزئ، لأنه أداها قبل أن يخاطب بها. طيب، فإن أخرها عن وقت الوجوب لغير عذر، مثلا تحل زكاته في شهر محرم، فأخرها عن شهر محرم تأخيرا لا يعذر فيه، فهل تجزئه أو لا؟ في هذا خلاف، من العلماء من قال تجزئه لأنه أدى حق الفقراء. ومنهم من قال لا تجزئه لأنه أخرها عن الوقت المخاطب بها، ولا سيما إذا مات فإن ورثته وإن أخرجوا عنه لا تبرأ بذلك ذمته، لأنه تعمد أن يترك هذا الركن من أركان الإسلام ولا ينفعه قضاء أهله عنه. وهذا الأخير أعني أنه إذا تعمد تأخير الزكاة حتى مات فإن ذمته لا تبرأ بإخراج ورثته عنه. نعم لو فرض أن الرجل عنده حسابات كثيرة وأخر الزكاة من أجل أن يراجع حسابه، فهنا نقول إنه يجزئ لأن له شبهة وشيئا من العذر فيجزئه. طيب رجل أوتر قبل صلاة العشاء هل يجزئه؟ لماذا؟ لأنه قبل أن يخاطب به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا أوتر قبل العشاء فإنه لا يجزئ الوتر. وإن أخر الوتر إلى ما بعد طلوع الفجر لغير عذر فإنه أيضا لا يجزئه، لأنه أخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا. طيب السادس المكان لا بد أن تكون موافقة للشرع في مكانه، فلو اعتكف الإنسان في بيته في عشر رمضان الأخيرة فإنه لا يجزئ. لماذا؟ لأن مكان الاعتكاف المساجد، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو طاف بالبيت خارج المسجد الحرام لا يجزئ. ليش؟ لأنه لم يوافق الشرع في المكان، إذ من شرط الطواف أن يكون في المسجد الحرام حتى لو كان هناك ضيق فإنه لا يجزئه. فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه أن يطوف منها وطاف منها فإنه لا يجزئه لأنه خارج المسجد الحرام، فيكون مخالفا للشرع في إيه؟ في مكان العبادة. ولو حج الإنسان إلى المدينة بدلا عن مكة ليش؟ لم يجزئه الحج لأنه مخالف في مكان العبادة فلا تجزئ. والخلاصة الآن أن العبادات تمنع إلا حيث أذن فيها الشرع، وبناء على هذا لا بد أن تكون موافقة للشرع ومأذونا فيها من قبل الشرع في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وقد عرفتم الأمثلة على هذه القاعدة. فإن قال قائل هاتان القاعدتان يشكل عليهما ما قاله بعض أهل العلم أن الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في اللحوم التحريم. الأبضاع يعني النساء الأصل فيهن التحريم، والأصل في اللحوم التحريم. قلنا لا ترد هذه القاعدة، والعلماء لا يريدون مخالفة هذه القاعدة التي ذكرنا، لكن قصدهم أن الأصل أن الأبضاع لها شروط، لحلها شروط، فلا نستحلها إلا بعد أن نعرف الشروط عرفتم؟ فإذا شككنا مثلا في عقد النكاح هل تم أو لا، فالأصل عدم التمام فلا تحل. لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحل له أخذها أو ممن لا يحل، فالأصل حل، لأن الله قال لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فدل هذا على أن أصل إيش؟ الحل. ومن ذلك لو شككنا في عدد الرضاعات وأراد الرجل أن يتزوج من رضعت أمه رضاعاً لم يعرف عدده، فهنا نقول يجوز إيش؟ أن يتزوج، لأن الأصل الحل. كذلك قولهم في اللحم، طيب قولهم في اللحم الأصل الحل، نقول هذا أيضاً نعم الأصل في التحريم، نقول هذا إذا شككنا في شرط الحل، مثل أن نجد لحماً من الإبل أو البقر أو الغنم وشككنا هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، فالأصل التحريم حتى نعرف شرط الحل. أما لو وجدنا حيواناً ولم ندري هل هو حلال أو حرام فالأصل الحل. وما استثناه بعض العلماء في مسألة الأبضاع واللحوم فيه نظر في الواقع، لأن ما استثنوه يعني أن شرط الحل لم يوجد، وهذا يشمل كل شيء حتى البيع الأصل في الأعيان التحريم، حتى أعرف أني ملكت هذه السلعة مثلا ببيع أو ملكتها بإجارة وما أشبه ذلك. فالحاصل أن القاعدة هذه لا يرد عليها شيء. لعلكم تستشكلون أننا إذا وجدنا لحم إبل أو غنم أو بقر فإن الأصل أنه حرام حتى نعرف أنه ذكي ذكاة شرعية، لكن لنعلم جميعا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلامة، الأصل فيه السلامة حتى يكون دليل على المنع. فإذا جاءتنا لحوم مذكات من مسلمين هل يحتاج أن نبحث هل هي مملوكة أو غير مملوكة، وهل الذابح يصلي أو لا يصلي؟ أبدا ما نعلم. كذلك لو جاءتنا من النصارى ما نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا، إذا صدر الفعل من أهله. كما أنه لو باع عليك إنسان شيئا هل يشترط أن تعرف أنه مالكه أو الأصل أنه مالكه؟ الأصل أنه مالكه، والله أعلم. لا ما في أسئلة، لا 10 دقائق إلى صارت نصف تبقين، لأنكم لا نحط ثلثية والآن كيف الآن باقي 5، كيف تقول 8؟ طيب لأن احنا ذكرنا أن الأسئلة تكون في أثناء هذا الكافي. طيب عشان معناه يجب أن نخليها على نصف. طيب ايش تقول؟ كانوا يعدون في صلاة الفجر يعني يحضرون ايش؟ كانوا يعدون في صلاة الفجر يحضرون. اي نعم يصلي، هل هذا مشروع؟ لا هذا له أصل، له أصل. اي نعم له أصل من السنة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أشاهد من فلان أشاهد من فلان، كلهم جاوبوا. نعم لا هذه لها أصل يعني إيه؟ نعم لأن التخلف عندنا وارد كل يوم. ثم لو عددنا مثلا من يتخلف في العادة تركنا الآخرين صار فيها شيء. نعم حط 10 دقائق. نعم نعم لم يصلي هذه الساعة الثانية. نعم الساعة الثانية. الساعة الثانية اي نعم ما تقبل منه. سواء هنا التكاسل هو العمد، وش الفرق بينه؟ لأن هذه مسألة مشكلة على بعض الناس، يحسبون التكاسل غير العمد. ما هو المتكاسل يقول بصلي الحين أصلي، يقول صلي يقول الحين أصلي، طلعت الشمس يا رجال قال الحين أصلي، وش هذا؟ هذا العمد. نعم. لا لا يقول ما هي مقولة. اي فان تصلي لكن اصبر على النار، لان لو قلنا انها مقبوله تجرأ في اليوم الثاني على هذا، لكن اذا قلنا ما تقبل منك ولا ترد ولا ويردها الله يمكن في اليوم الثاني يخاف ويصلي. يا شيخ بالنسبه للحوض للدجاج الان يحصل فيها سؤال كثير ونحن ما سالنا، لكن اتانا من يخبرنا لان يعني هناك عمليات تحصل للذبح غير مشروعه، كان تكون الجواب على هذا، هل تعلم أن هذا الذي في الكرتون هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء؟ ما تعلم. والأصل أن ما ورد على المملكة أنه مختبر ومعروف، لكن بعض الناس ينكت على هذه المسألة يقول أنه قد وجد كرتوناً مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وهو سمك. ما ندعي أن هذا صحيح أو لا. تشهد تشهد شفته أنت شريته يجي هذا مفرغين ذولاك مفرغين الدجاج وحاطين السمك. على كل حال هذا خطأ في التعبية، نقول لهم السمك ما يحتاج ذبح على الطريقة الإسلامية، طلعوا من البحر الطريق السامي ويكفي. وهيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن جابوا وزير التجارة وجابوا الناس مسؤولين عن هذا الشيء، قال أبدا كل شيء ما يمكن إلا بعد الاطلاع عليه. نعم. زيادة خير فهو يثاب، لكن لا يثاب ثواب الذكر المقيد، لأن الذكر المقيد له خاصية. إيه ثواب أكثر، ولهذا نقول اقطع مثلا القراءة لأجل إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن في وقتها أفضل من قراءة القرآن. أنا قرأت الشيخ عبد الرحمن بالمناسبة أنه يجوز الإنسان يجيب المؤذن وهو في الصلاة. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة ففعله. لكن واستدل بقصة الرجل اللي قال الحمد لله احنا عطس، لكن فيما ذهب إليه نظر، لأنه قال إذا كان لا يشغلك عن الصلاة لا بأس، مثل الحمد لله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزعه شيء من الشيطان، لكن تجيب المؤذن ذكر كثير يشغل عن الصلاة. إيه الأولى عدم الإجابة. نعم. كيف؟ يعني يجوز له الجمع؟ إيه الجمع؟ ها؟ أصل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ما في يجزي، هذا في الساعة، لكن هذا الذي ذكرت ترك واجبا وهو صلاة الجماعة، عرفت؟ هنا ما شاء الله صلاة الجماعة مسافر وش يسقط عنه؟ إيه طيب وش العذر؟ ولهذا نقول يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا يبقى بالقرب علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو نجم يدلو، وكل فعل للنبي يرد عن أمره فغير واجب فغير وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل في العبادة؟ لأن الأصل المنع أو الحل؟ المنع. أحسنت، تمام. يلا بن داود دلل وعلل. الدليل أن الأصل في العبادة المنع. نعم، أصبر. من القرآن لا. نعم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا إنكار، هذا إنكار. طيب عبد الله من السنة، هذا أتى به عبد الرحمن. كل بدعة ضلالة، وهذا إقرار أو إنكار؟ هذا إنكار. طيب ذكرنا أنه لا تتم موافقة الشرع في العبادة إلا بأمور. نعم نعم، أن تكون موافقة للشرع في السبب. نعم نعم، أحسنت. سبب مثال ما أحدثه الناس بدون سبب. مثل الشيخان يحمد الله سبحانه وتعالى عند التجشم أو يستعيذ بالله عند التداوي، هذا مما لا يحدث. طيب بسبب لم يكن شرعا سببا للشرع. الزمان السؤال، الزمان ما لم توافق الشرع في الزمان. هنا العبادة التي لم توافق الشرع في زمانها. متى صام رمضان؟ يعني أن يصوم رمضان في شعبان؟ شلون؟ طيب في مكانه عبد الله ما خالف الشرع في المكان. نعم هذا مكان. طيب في مثال آخر، أعتك في بيته. الكيفية حجاج ما خالف الشرع في الكيفية. نعم أن يصلي منكسا أو يتوضأ منكسا، صح؟ طيب الجنس أين؟ نعم ما خالف الشرع في الجنس. صحيح، مثل أن يضحي بفرس، لا لا لا تقبل أضحية. وش بقى عندنا؟ القدر. طيب هنا أي بس هذا يرد الزائد. نعم صلى الرباعية خمس ركعات مثلا أو ست، فهنا لا يصح لأنه خالف الشرع في القدر. طيب لو ركع مرتين في الكيفية، وفي الكيفية باعتبار الصلاة ككل في الكيفية باعتبار الركوع، لكن تقول إذا ركع مرتين ما يصح، مات الصلاة ما تصح. ما هو يعني يجوز يصلي الفجر يركعهم ركوعين؟ لا لا لا، صلاة الكسوف صح، صلاة الكسوف. طيب تنازع رجلان في صفقة بيع محمد الشرافي، فقال أحدهما البيع صحيح، وقال الثاني البيع فاسد. أما وصلنا هذا؟ نعم. يقول الدين مع من قال بالحل، لأن الأصل في الأشياء حل، وهذه من العادات. توافقون؟ الأصل القول مع من قال بالحل، لأن الأصل في غير العبادات الحل. طيب كل شيء لا لا من المعاملات ولا لا؟ لا غلط، من المعاملات. طيب نعم، تنازع رجلان في حيوان بري، فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام. الأصل أنه حلال. طيب عندك دليل على أن الأصل أنه حلال؟ نعم أحسنت. اللام في قوله خلق لكم لأي شيء؟ الأخ هذا الذي، لا الأخر واحد شوف الأصبع وين رأيت أنت إيش؟ إيش طيب؟ نعم اللام التعليل. ومن قال الإباحة؟ أيهما أبلغ أن تكون للإباحة أو للتعليل؟ للتعليل، لأنها إذا كانت التعليل أفادت الإباحة ولا عكس. نعم طيب، كلمة إلا بإذن الشارع، كلمة الشارع هل هي من أسماء الله أو من صفاته أو ما أشبه أو إيش؟ من الصفات. هل يصح أن يوصف الله بأنه شارع؟ ها؟ كيف جنة؟ كيف نقول بإذن الشارع؟ طيب هل عندك دليل على صحة وصفه بالشارع؟ بدر شرع لكم الدين. نعم ما وصى به. نعم وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب لكن العلماء رحمهم الله يقولون إن الشارع وصف صالح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يشرع والرب عز وجل يشرع، وما شرعه الرسول فهو شرع الله. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ووفقه ومن سمع قال فإن يقع في الحكم شك فارجع إلى الأصل في النوعين. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.